الإخوة من حولنا لا بد أن يتغير، ولكن التغيير لا بد أن يطرأ علينا، وبعد التغيير لا بد من الاستقامة حتى تكون النهاية. فمع مثل الختام والنهاية مع فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنا باي مركز يزيد، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا Yeah. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها لإله فليعبدوا رب ومن شر الغاسق إذا الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس. ملك الناس، إله إذا حسد. قال يا رسول الله، هل لنعم الله أعداء؟ قال نعم، الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حقا العمر ساعة بل لحظات، وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات. فاعمل ما شئت في هذه الدنيا، فإما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات. قال ربما يسأل عنك في يوم من الأيام، أين فلان ابن فلان؟ فيقال عنه إنه قد مات. بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز زازي، نصل إلى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة. يتقدم الحاج علي عبد العال سماحة ومع المستشار السيد سماحة المحامي المعروف، فضيلة الشيخ محمد علي سماحة والأستاذ سامي سماحة والمعلم حمدي سماحة وجميع علاج أشماوي وأبو سماحة ونوفل وأبو خالد. الشكر والتقدير لكل من وساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم محمد الصوت محمد الجبالي بالناصرية، وشاكل لصرادق المقام والإنارة إحدى مخازن أولاد المخلاوي، وجب ضيافة السيد المهندس بصاد. اللهم اجعل صورنا قرناه ونور ما تلوناه إلى روح الراحلة الكريمة، وأن تجافي الأرض عن جنبيها وأن تلهي أهلها الصبر والسواق.